أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يا عفو الله عنك. سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات ببعض آياته الكونية. الآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي آيات القرآن. إذن فقوله من آياته يعني من آياته المخلوقة الكونية، وهي آيات يعني علامات، علامات دالة على خالقها، على قدرته وحكمته وعلمه ورحمته. هذا الليل والنهار والشمس والقمر هي آيات ونعم في نفس الوقت، نعم امتن الله بها على عباده. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سخر لكم الشمس والقمر دائبين سخر لكم الليل والنهار. الله أكبر. وهذا كثير في القرآن التذكير بهذه النعم، هذه الآيات. ومن آياته الليل والنهار، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس آية النهار، تطلع فتضيء الكون، والقمر آية الليل، جعله الله نورا وجعل له منازل، قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. المشركون أنواع وطوائف، منهم من يعبد الشمس كما في قصة بلقيس، يسجدون للشمس، جدتها وقومها يسجدون للشمس. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشجر الحجر، منهم من يعبد الأصنام التي ينحتونها بأيديهم، وأنواع لا تحصى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه هو أحق، هو المستحق لأن يعبد ويسجد، ويسجد له. واسجدوا لله الذي خلقه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فإن استكبروا يقول تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك، يعني إذا استكبر المشركون عن عبادة الله فالله تعالى له عبيد كثيرون يعبدونه ويسجدون له. ومنهم الملائكة المقربون، يقول تعالى فإن استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة الله فالله تعالى له عباد خير منهم يعبدون ربهم ويسجدون له، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه عن النقائص والعيوب، يسبحونه وله يسجدون. في هذه الآية فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون، وهم لا يسأمون، لا يسأمون من عبادة الله، لا يسأمون من التسبيح. ثم ذكر نوعا آخر من الآيات، وهي هذه الأرض التي إذا قاحط المطر عنها أصبحت مغبرة ساكنة خاشعة، فإذا أنزل الله عليها الغيث ونبتت فيها الأشجار وازدهرت فيها الأزهار اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وصار حيت بعد أن كانت ميتة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذا من أدلة البعث، كثيرا ما يذكر الله ذلك في سياق أدلة البعث. وهنا نفس الشيء، يعني نبه إلى أن إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرته تعالى على إحياء الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم توعد الملحدين في آيات الله، المائلين عن الحق في آيات الله الشرعية وآياته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فعلم الله محيط بهم. وسيلقون جزاءهم ويلقون في النار، يلقون يطرحون في النار. يقول تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يأتي آمنا. شتان بين الفريقين، فمن يلقى بالنار هذا في غاية الشقاء، في غاية الشقاء، لأنه في عذاب أليم شديد. وفي مقابله من يأتي آمنا يوم القيامة، ومصيره إلى الجنة دار النعيم المقيم. قال الله اعملوا ما شئتم، هذا عند أهل العلم اسمه أسلوب تهديد، اعملوا ما شئتم. مثل قل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس بتخيل، ما هو بتخير يعني إن شئت آمن وإن شئت أكفر، لا، هذا اسم التهديد، لأنه أتبع بقوله تعالى من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. اعملوا ما شئت. وهذا معروف في خطابات الناس وفي كلام الناس. إنه بما تعملون بصير. الله تعالى بصير بأعمال العباد، يعلمها، علمه محيط بها ومحيط بنياتهم فيها. إنه بما تعملون بصير. هذا غير البصر الذي معناه الرؤية. إذا جاء البصر مقرونا بالسمع أو بالسميع فهذا هو البصر الذي معناه الرؤية، رؤية الشيء أو الأشياء. أما هذا البصير فيما إذا جاء معدا بالباء بما بصير بأعمال العباد، ويقترن كثيرا بالخبير، خبير بصير، البصر الذي هو إحاطة العلم بالشيء مع العلم بحقائقه، بحقيقته ونهايته ومآله وأسبابه، بصير بما يعملون. إنه بما تعملون بصير. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الآيات، لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له. يعني إذا وقع في خاطر الإنسان يعني هم بفعل سيئة، فهذا نزغة الشيطان، هذه نزغة، اعرف. إذا هم الهم بالسيئة هي نزغة الشيطان، وقد يعظم ذلك وتتحول من هم إلى إرادة، ومن إرادة إلى عزم، فهذه نظرة الشيطان. أو تفكير في ترك واجب، نفس الشيء. ذات الشيطان أمور باطنة، أمور قلبية. قد تكون نزغة الشيطان تتعلق بالشهوة، وقد تتعلق بالاعتقاد تشكيكا في الشيطان. نزغاته إما بإثارة الشهوات وإلقاء الشهوات، أو بإلقاء الشبهات، كلها من نزغات الشيطان. والدفع يكون باللجأ إلى الله، باللجأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. صلى الله عليك. أي من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيره عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله أن يسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه، إنه هو السميع العليم. يرحمكم. فإنه يسمع قولك وتضرعك ويعلم حالك واضطرارك إلى عصمته وحمايته. ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ثم ذكر تعالى أن من آياته الدالة على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده، وأنه الله وحده لا شريك له الليل والنهار، هذا بمنفعة ضيائه والتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه، والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان، واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر جرمها وكثرت مصالحها فإن ذلك ليس منها، وإنما هو من خالقها تبارك وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. وخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له، فإن استكبروا عن عبادة الله تعالى ولم ينقادوا لها فإنهم لن يضروا الله شيئا، والله غني عنهم، وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا قال: الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من عبادته لقوتهم، وهم لا يسأمون أي لا يملون من عبادته لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. ومن آياته الدالة على كمال قدرته وانفراده بالملك والتدبير والوحدانية أنك ترى الأرض خاشعة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت أي تحركت في النبات وربت ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فحيا بها العباد والبلاد. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم، إنه على كل شيء قدير. فكما لم تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن إحياء الموتى. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، الآيات الإلحاد في آيات الله الميل بها عن الصواب بأي وجه كان. شو قول الإلحاد؟